عندما يكون الله بعظمته وكبريائه وجلاله وجبروته في الجهة المقابلة لك يحاربك بقدرته التي ليس لها حد، وعلمه الذي يملأ الدنيا والآخرة، وبغضبه الشديد، ستتدمر ولا شك، وستنهزم، وستنتهي نهاية مأساوية. وهناك حديث قدسي لفظه عجيب، ذكره غير واحد من أهل العلم، منهم ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال: إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. يقول شيخ الإسلام: أي آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره. فيا لذعل من يمس وليا من أوليائه سبحانه، ويا لخيبته وخسارته. وينشر رحمته. عندما تعطش الأرض وتأخذ الحياة في الاضمحلال وتتجه صوب الموت، والناس ينظرون إلى السماء يرقبون الفرج، يظهر اسم الولي الذي يأذن للسحاب أن يمطر وينشر رحماته على عبيده وأوليائه. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. عندما تدهمك طبقات الظلام والعماية ولا تستطيع أن تنفذ من سلف القتامة، ولا تدرك الحق من الباطل ولا الصواب من الخطأ، وتأخذ بك الحيرة أخذتها، يضيء لك الولي بنوره تلك الظلمات فتتبدد وتعرف الحق من الباطل وتنتقل من الظلمة إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. دائما اسم الولي يظهر في حياتك ويضفي عليها الأمن والسلام والسعادة والاطمئنان. وجيف قلب. يأمرك الله بالأمر ثم يعينك بالقوة على امتثاله، ويعينك بأن يجعل روحك تهفو لعمله وترتاح إليه، ويعينك بأن يعدك بالأجر العظيم على عملك له، ويعينك بأن يجعل الحياة من حولك تمتثل مثلك فتشعر بانسجام مع الحياة بأكملها، وينهاك عن أمر ثم يعينك بأن يجعل تطلبه عسيرا عليك ويوصل الأبواب المفضية إليه، ويعينك بأن يغمرك بكآبة ووجيف قلب إذا ما اقتربت منه، ويعينك بأن يحيطك بالندم ساعة فعله حتى لا تكرر فعله، ويعينك بأن يتوعدك بالعقوبة إذا ما عملته، ويعينك بأن تشعر بأنك في عناد مع حياة ترضخ بأكملها لعبودية رب عظيم. فهو الولي الحميد، وهذه الإعانة التي تحيط حياتك هي مظهر من مظاهر الولاية. الدرع الواقي. ومن مظاهر ولايته سبحانه أن يخلق خلقه ضعفاء، ثم يجعل من ضمن ما يخلقه فيهم قوى ووسائل تعينهم على هذه الحياة من جانب جلب المنافع وجانب دفع المضر. يخلق الطير ثم يعينه بجناح ليحلق عاليا، ويخلق الفيل ثم يعينه بضخامة ليتحدى المصاعب، ويخلق الحصان ثم يعينه بالقدرة على العدو ليتجاوز المخاطر، ويخلق الغزال ثم يعينه بقروب صلبة ليواجه بها السباع، ويخلق الحرباء ثم يعينها بالقدرة على التلون لتصطاد فرائسها وتختفي عن أعدائها. ليس هناك كائن إلا وقد خلق الله فيه ما يضمن له الحماية ويشكل له الدرع الواقي من الأخطار إعانة منه وحفظا. ومن مظاهر ولايته أنه يجعل الأمة تحنو على صغيرها ليعينه بذلك الحنان على أن يعيش في حياة لن يستطيع أن يعيش فيها يوما واحدا معتمدا على نفسه، هل سبق ورأيت أنثى تريك الحياة أنوثتها الضعيفة ثم لما يعتدى على صغارها تتحول إلى سبع ضار تحوط صغارها وتدافع عنهم بشراسة؟ ذلك التحول مظهر من مظاهر ولايته سبحانه على خلقه. يتيم ولكن. وإذا أراد من أحدهم أن يكون عالما تجد نوافذ الإعانة تشرع من حوله ليدلف من خلالها إلى مراتع العلم ومعاهد المعرفة. هذا اليتيم أحمد بن حنبل لما أراده عالما جعل في قلب أمه رغبة في تعليمه وصبرا على الذهاب والعودة به من وإلى حلق العلم في بغداد، ثم أعانه بحافظة قوية استطاع بها أن يحفظ مئات آلاف الأحاديث ويبثها في طلابه، وأعانه بفهم استطاع أن يصنع بواسطته مذهبا فقهيا ما زال خصبا ثريا حتى اليوم، ثم أعانه على الصمود في وجه الانحراف العقدي والظلم السياسي ليكون إمام أهل السنة والجماعة في زمنه، فيجدد للناس أمر دينهم بعد أن حوربت السنة وبغي على أهلها. هذا عالم، فكيف لو رحنا نسرد قوائم العلماء سواء كانوا علماء دين أو لغة أو علوم طبيعية أراد الله أن يضيء العالم بعلمهم ويدفعوا عجلة الحياة إلى الأمام. أخبره بتفاصيلك. وإجابة الدعوات من أشكال ولايته لعباده وحبه وإعانته. يتصل رجل صبت عليه أنواع البلايا وأصناف الهموم بأحد الدعاء ويشكو إليه ما أصابه من توالي البلاءات ويشرحها شرحا مفصلا، والشيخ يسترجع بتأثر، ثم في نهاية الاتصال يتنهد المتصل طالبا الحل والإرشاد من الشيخ. يقول الشيخ: فقلت له: والله لو كنت أستطيع أن أفعل شيئا حيال ما أصبت به لفرجت عنك هذه الهموم ولا رفعت عنك هذه الكربات، ولكن سأوصيك بوصية أظن فيها مفتاحا للفرج وتخفيفا للكرب. أريدك الليلة أن تقف بين يديه سبحانه ثم تسجد له سجدة طويلة تشرح فيها لله ما شرحت لي، وتفصل في دعائك ما فصلت لي، ولا ترفع رأسك وفي نفسك شيء لم تقله له. انتهى الاتصال، ولم يعلم الشيخ جدية المتصل في عمله بالوصية. قال: وبعد أسبوع واحد فقط اتصل علي نفس الرجل وفي صوته الفرح وفي كلماته السعادة وفي نبرته هموم انفرجت وكربات تلاشت، ثم قال: يا شيخ، لم يبق الله شيئا من همومي لم يفرجه، لقد مسح الله جميع كروبي بسجدة واحدة، وانحلت جميع مشاكل العالقة من سنوات في أسبوع واحد. ثم قال في نهاية الاتصال: لن أطيل عليك يا شيخ، ولكني أريدك أن تخبر كل مكروب ومهموم ومبتلى أن يسجد لله سجدة طويلة ويخبره فيها بكل شيء، وأن يشرح تفاصيل الدموع التي ذرفها في ليالي أحزانه، ولا يرفع من سجوده وفي نفسه شيء لم يقله لله، ثم ليبشر بكل خير. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يتولى الصالحين. في قول الحق تبارك وتعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يقول صاحب لطائف الإشارات: من قام بحق الله تولى أموره على وجه الكفاية، فلا يخرجه إلى أمثاله ولا يدع شيئا من أحواله إلا أجراه على ما يريده بحسن أفضاله. ومعنى فلا يخرجه إلى أمثاله أي لا يجعله محتاجا إلى بشر مثله، بل يتولى سبحانه جميع أمره، والله أعلم. يقول الآلوسي في قوله تعالى: وهو يتولى الصالحين. أي ومن عادته جل شأنه أن ينصر الصالحين من عباده ولا يخذلهم، وما أجلها من عادة يعود بها المولى على أوليائه كلما احتاجوه. وهل هناك من لحظة تمر على العبد دون أن يحتاج إلى ربه تعالى حفظا وهداية وإعانة؟ ويستشف من وصفه تعالى لنفسه في هذه الآية بأنه نزل الكتاب، بأن هذا الكتاب هو منشور الولاية. يقول أبو السعود: ووصفه تعالى بتنزيل الكتاب للإشعار بدليل الولاية، فمن تمسك به علما وحفظا واستهداء فهو الولي حقا، وهو المنصور والمحفوظ صدقا. والصالحون الذين يتولاهم هم أهل هذا القرآن الكريم، وكلما اقترب العبد من القرآن علما وعملا واعتقادا فقد اقترب من الولاية نصرة وتأييدا وإعانة. ومما ينبغي على المسلم أن يجعله في أعلى قائمة مشاريعه مشروع حفظ القرآن وجعله من موجودات القلب ومذكورات اللسان، فلا ينبغي على العبد أن يلغي فكرة حفظ القرآن من عقله بحجة أنه ليس بطالب علم أو لأن عمره قد كبر أو حتى لتقصير يراه في نفسه. فحفظ القرآن مشروع المسلم في حياته، سواء استطاع أن يتم حفظه أو على الأقل أن يحفظ منه ما استطاع، فهو نور في القلب والوجه ودليل على أن الله الأعز الأجل هو شغلك وإرادتك وأهم اهتماماتك، وأنس في القبر ورفعة في الدنيا والآخرة. وليس لحفظ القرآن عمر محدد ولا لحفظة القرآن تخصص معين، التخصص الوحيد لهم هو الإسلام. فما دمت مسلما فاجعل في صدرك مكانا لكتاب الله، وسوف تزهر به حياتك ولا شك، ولا تتجاوز هذه الأسطر إلا وقد عقدت العزم على أن تبدأ من اليوم حياتك مع القرآن. وأبشر بالإعانة من الله والتأييد من الولي الحميد، وترقب الكرامة والهداية والنور المبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.